بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسن محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال: سورة القصص وتسمى سورة موسى، قوله تعالى على في الأرض استكبر وتجبر في أرض مصر وجاوز الحد في العدوان حتى ادعى الربوبية من العلو وهو الارتفاع، وجعل أهلها شيعا أي فرقا وأصنافا في أنواع الخدمة والتسخير في الأعمال الشاقة، سبق، ويستحيي نساءهم يستبقي بناتهم للخدمة، ونمكن لهم في الأرض نسلطهم عليها يتصرفون فيها كيف شاءوا. وأصل التمكن أن تجعل للشيء مكانا يتمكن أحسن الله عليكم سيدنا. وأصل التمكين أن تجعل للشيء مكانا يتمكن فيه، ثم استعير ثم استعير للتسليط وإطلاق الأمر، وشاع حتى صار حقيقة لغوية فيه. يخافون من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود من بني إسرائيل من الحذر، وهو الاحتراز من الأمر المخيف، يقال حذره من باب علم إذا احترز منه. وأوحينا إلى أم موسى أي ألهمناها ولم تكن نبية بالإجماع، ليكون لهم عدوا وحزنا، ليصير الأمر إلى ذلك. فاللام لام الصيرورة والعاقبة، والحزن بالتحريك وبضم فسكون نقيض السرور، وفعله كفرح، وحزنه الأمر وأحزنه جعله حزينا. كانوا خاطئين مذنبين آثمين، قرة عين أي هو قرة عين لي ولك، وهو كناية عن السرور به، سبق. فارغا خاليا من التفكر في شيء سوى ابنها موسى، خاليا من التفكر في شيء سوى ابنها موسى عليه السلام الذي وقع في يد العدو، إن كادت لتبدي به أي لتصرح بأنه ابنها من شدة وجدها، لتصرح بأنه ابنها من شدة وجدها عليه، من بدا يبدو وبدوا وبداء ظهر ظهورا، من بدا يبدو بدوا وبداء. أحسن الله عليكم سيدنا. من بدا يبدو بدوا وبداء ظهر ظهورا بينا، لولا أن ربطنا على قلبها ثبتناه وقويناه بإلهامها الصبر وبما أنزلنا فيه من السكينة. وأصل الربط الشد للتقوية، ومنه رابط الجأش لقوي القلب. قصيه يبدو بدوا هكذا كتبت عندي هكذا سيدنا الكلام. أي نعم مشكولة. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. قصيه اتبعي أثره وتتبعي خبره، يقال قص أثره يقصه واقتصه وتقصصه تتبعه، ومنه القصص للأخبار المتتبعة. فبصرت به عن جنب فأبصرته عن بعد أو من مكان بعيد، يكفلونه لكم يقومون بتربيته لأجلكم. تقر عينها تسر وتفرح بولدها، بلغ أشده نهاية قوته ونموه، واستوى أي وتم استحكامه وكمل عقله من الاستواء، وهو اعتدال العقل وكماله، والأغلب أن يكون ذلك في سن الأربعين، حكم نبوة ودخل المدينة. هي مصر أو منفو أو عين شمس من بلاد القطر المصري. فوكزه موسى ضربه بيده مضمومة أصابعها في صدره وهو لا يريد قتله وإنما قصد دفعه فكانت فيه نفسه. والوكز الضرب بجمع الكف ظهيرا للمجرمين معينا لمن أوقع غيره في جرم. يترصد الأخبار هل وقف على ما كان منه. يقال ترقبه وارتقبه انتظره ورصده. يستصرخه يستغيث به من قبطي آخر بصوت مرتفع من الصراخ وهو رفع الصوت لأن المستغيث يصرخ رافعا صوته في طلب الغوث. لغوي مبين ضال بين الضلالة لتسببك في قتل رجل. يبطش يأخذ بقوة وعنف. قال يا موسى القائل هو الإسرائيلي الذي استصرخ موسى حيث توهم إرادته البطش به دون القبطي. نعم. من قول موسى له إنك لغوي مبين. وقيل القائل هو القبطي حيث فهم من قول موسى للإسرائيلي إنك لغوي أنه هو الذي قتل القبطي بالأمس. وجاء رجل هو مؤمن آل فرعون يسعى يسرع في المشي. إن الملأ وجوه القوم وكبراءهم يأتمرون يأمر بعضهم بعضا بقتلك أو يتشاورون في شأنك ليقتلوك. وسمي التشاور ائتمارا لأن كل من المتشاورين يأمر الآخر ويأتمر. توجه تلقاء مدين قصد ما يحاذي جهتها. وتلقاء اسم مصدر في الأصل منصوب على الظرفية. يقال داره تلقاء دار فلان إذا كانت محاذية لها. ومدين قرية شعيب عليه السلام ولم تكن في سلطان فرعون وملكه وبينها وبين مصر مسيرة 8 ليال. سواء السبيل الطريق الوسط الذي فيه النجاة. أمة من الناس جماعة كثيرة منهم يسقون مواشيهم تذودان تطردان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الناس وتخلو لهما البئر. من الذود بمعنى الطرد والدفع. قال ما خطبكما ما شأنكما لا تسقيان مع الناس. والخطب الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء أي حتى يصرف الرعاة مواشيهم بعد ريها عن الماء عجزا عن مساجلتهم. من أصدر الرباعي وقرئ بفتح أوله من صدر الثلاثي. والصدر عن الشيء الرجوع والانصراف عنه ضد الورود. يقال صدر عنه يصدر ويصدر صدرا رجع. والاسم بالتحريك. والرعاء جمع الرعي. القراءة اللي هي فيها فتح الياء كيف تكون؟ حتى يصدر الرعاء هكذا سيدنا. يصدر الدال مضمومة. نعم سيدنا. حتى يصدر الرعاء للإمام أبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر. والباقون يصدر لكن مع الإشمام في عند الإمام حمزة والإمام الكسائي وخلف والرويس. يصدر بإشمام الصادية لأنه يعني هنا كل من أصدر الرباعي ثم كل وقرئ بفتح أوله من صدر الثلاثي. والصدر عن الشيء الرجوع والانصراف عنه ضد الورود. قال صدر إلى الثلاثي أهو صدر عنه يصدر بكسر الدال ويصدر بالضم صدر. فيبقى الأئمة لما قرأوا يصدر اللي هي إيه؟ يصدره المضموم صح كده؟ نعم نعم اقصد نعم الموقع مش موقع الاعراب يعني الدال المضموم صح كده؟ نعم سيدنا يصدره ماشي مش يصدره لا مش كسر الدال مع كسر الدال ضم الياء يصدره نعم لكن يصدره لا اي اي تمام تمام اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مش مسألة إعراب فقط يعني. لا والله أعلم. لا يا ما احنا قلنا ان هما ثلاث أركان القراءة لها ثلاث أركان أقصد يعني مش مسألة إعراب فقط. نعم سيدنا نعم يعني الإمام الرازي رحمه الله تعالى يقول وليس كل ما له وجه في الإعراب جازت القراءة به. نعم. يعني ده أقرب مثال إن هو بفتح الدال بفتح الياء الدال بقى فيها وجهين من ناحية الصرف يعني دال مكسورة ودال مفتوحة. ومع ذلك نعم نعم. أحسن الله عليكم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله والصدر عن الشيء الرجوع والانصراف عنه ضد الورود يقال صدر عنه يصدر ويصدر صدرا رجع والاسم بالتحريك والرعاء جمع الرعي هو الحفظ هو الحفظ تمشي على استحياء مع استحياء قد سترت وجهها بثوبها والاستحياء والحياء الحشمة والانقباض والانزواء يقال استحييته واستحييت منه واستحياه واستحيا منه على أن تأجرني نفسك ثماني حجج أي في ثماني سنين أي على أن تكون لي فيها أجيرا من أجرته أي كنت له أجيرا مثل مثل أبوته أي كنت له أبا أو على أن تثيبني على أن تثيبني رعي ثماني حجج أي تجعله ثوابي وأجري على الإنكاح يعني بذلك المهر من أجره الله على ما فعل أي أثابه والمفعول الثاني ثماني حجج بتقدير المضاف المذكور لأن العمل هو الذي وقع ثوابا لا لأن العمل هو الذي وقع ثوابا لا نفس الزمان لأن العمل هو الذي وقع ثوابا لا نفس الزمان نعم أحسن الله عليكم سيدنا نعم. لا نفس الزمان نعم. آنس من جانب الطور نارا أبصرها وأحسها من الجهة التي تلي جبل الطور وقد ظنها نارا وهي من نور الله تعالى من الإيناس وهو الإبصار بالعين الذي لا شبهة فيه أو جذوة من النار أي عود من الخشب في رأسه نار وهي القبس تسطلون تستدفئون بها من البرد سبق من شاطئ الوادي الأيمن جانبه الذي عن يمين موسى عليه السلام وجمعه شطآن وشواطئ شطآن عفوا سيدنا أحسن الله عليكم وجمعه شطآن وشواطئ في البقعة المباركة البقعة القطعة من الأرض على غير هيئة التي إلى جانبها وجمعها بقع وبقاع ووصفت بالمباركة لما وقع فيها من التكليم والرسالة وظهر فيها من الآيات والمعجزات من الشجرة أي من ناحيتها تهتز تتحرك بشدة واضطراب كأنها جان حية في سرعة حركتها وخفتها ولا مدبرا هاربا خوفا منها ولم يعقب لم يرجع على عقبه سبق أسلك يدك في جيبك سبق تفسيره بيضاء لها شعاع يغلب شعاع الشمس غير سوء غير داء برص ونحوه واضمم يدك نعم واضمم إليك جناحك من الرهب أي إذا هالك أمر يدك وما تراه من شعاعها فأدخلها في جيبك تعد إلى حالتها الأولى أو إذا فزعت عند معاينة الحية فاضمم يدك إلى صدرك يذهب عنك الفزع. والجناح اليد، والرهب بفتح فسكون، وقرئ بفتحتين وبضم فسكون، الخوف والفزع. يعني يقصد الرهب والرهب والرهب. نعم. انفرد الإمام حفص بالرهب قراءتنا. من الرهب نعم، من الرهب قرأها الإمام حفص فقط. حفص فقط. نعم، بسكون الهاء. نعم. وقابله شعبة بإيه؟ الإمام شعبة يقرأها مع ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بالرهب بضم الراء. نعم. وقرأ الباقون الرهب هكذا. الله أعلم. جزاكم خير. اللهم آمين. قوله تعالى: رد أن عونا يقال ردأته على عدوه، وأردأته عنته عليه، وردأت الحائط دعمته بخشبة لئلا يسقط. سنشد عضدك بأخيك، سنقويك به ونعينك. وشد العضد كناية عن تقويته، لأن اليد تشتد بشدة العضد وهو من المرفق إلى الكتف. والجملة تقوى نعم صلى الله عليكم وسلم. والجملة تقوى بشدة اليد على مزاولة الأمور سلطان حجة لذلك أنا وقفت عندها لا أدري. والجملة تقوى بشدة اليد على لأن اليد تشتد بشدة العضد وهو من المرفق إلى الكتف. طيب، والجملة تقوى بشدة اليد على مزاولة الأمور. ليست واضحة، ربما تكون كلمة أخرى لكن غير مضبوطة. الله أعلم. يعني لم يسبق أنه كتب كلمة مكان كلمة في هذه النسخة. نعم. سيدنا يمكن يقصد الآية نفسها، سنشد عضدك بأخيك. طب ما معنى تقوى بشدة اليد على مزاولة الأمور؟ هو نفس الإشكال. يقصد هنا يعني لأن اليد، فهذه خصوصية في هذا الجزء، يعني تشتد بشدة العضد. ماشي. والجملة جملة الشخص يعني البدن تقوى بشدة اليد على مزاولة الأمور. هناك اليد بالعضد، وهنا الجملة باليد. فشدة العضد عادت على اليد بالقوة، وشدة اليد عادت على جملة البدن بالقوة. ربما نعم. ماشي تفضل. أحسن الله عليكم سيدي. بسم الله. قوله تعالى: سلطان حجة أو تسلطا وغلبة، سحر مفترى مختلق أو سحر تعلمته ثم افتريته على الله تعالى كذبا. عاقبة الدار أي عاقبة الدنيا، وهي عاقبة الدنيا وهي الجنة. ما علمت لكم من إله غيري، أراد بنفي علمه بإله غيره نفي وجوده، لزعمه أنه لو كان موجودا لعلمه، وهو ما لم يعلمه فكان غير لم يعلمه. عندك ما؟ نعم سيدنا. وهو ما لم يعلمه. نعم سيدنا. أظن لا موقع لها، لزعمه أنه لو كان موجودا لعلمه وهو لم يعلم فكان غير موجود. نعم صلى الله عليه وسلم. وعند هذه نتساءل عن تفسيره الآخر في سحر مفترى، هو قال سحر مفترى مختلق أو سحر تعلمته ثم افتريته على الله تعالى كذبا. شو الكلام كان من فرعون، فلما يعود ويقول ما علمت لكم من إله غيري، بمعنى أراد نفي وجود الإله، يبقى التفسير السابق ده بثم افتريته على الله تعالى كذبا، كيف يستقيم هذا مع هذا؟ ولا يمكن يقصد مثلا إذا كنت تقول هذا فهو سحر على الإله الذي تدعيه، يعني نقرأ إن شاء الله. أحسن الله عليكم سيدنا. قوله تعالى نعم، فاجعل لي صرحا بناء عاليا كالقصر، من صرح الشيء وصرحه إذا بينه وأظهره، لعلي أطلع إلى إله موسى، أراد به التهكم بموسى كأنه نسب إليه القول بأنه إله، بأن إله نسب إليه القول. أحسن الله عليكم سيدنا. كأنه نسب إليه القول بأن إلهه في السماء، فقال لوزيره ابن لي صرحا أصعد فيه لعلي أراه. يعني فرعون أنه نسب، أو حكاية كأنه نسب إليه القول بأن إلهه في السماء، فقال لوزيره ابن لي صرحا. نعم وإني لأظنه من الكاذبين في إثباته إلها غيري، وأراد بالظن اليقين، فلا ينافي ما ادعاه أولا من اليقين بعدم وجود إله غيره، وكذا طلبه بناء الصرح رجاء الاطلاع على إله موسى، لا ينافي يقينه بعدم وجوده لأنه على سبيل التهكم والسخرية. فنبذناهم في جعلها بهمزة وفوق، فأظن أنه خطأ يعني. لكن هنا في آية لعلي أطلع إلى إله موسى، السلف رضوان الله عليهم استدلوا بهذه الآية، يعني تواتر استدلالهم بهذه الآية على العلو، فكأنه نسب أو كأنه نسب إليه القول بأن إلهه في السماء، فقال لوزيره ابن لي صرحا أصعد فيه لعلي أراه، تهكما بموسى. ماشي، هذا فعل فرعون، لكن كما قلت يعني تواتر استدلالهم بهذه الآية على العلو. نعم أحسن الله عليك سيدي. وإن ده الترتيب الطبيعي، أن يخبر بالخبر فيبني، لا يحفر مثلا سرب نفق، وإنما يبني إيه؟ يبني صرح. فلماذا يعني بنى صرح؟ لأن من يناظره في شأن الإله يقول له إنه في الأعلى. نعم كذلك سيدنا الشيخ محمد تكلم. تفضل شيخ مصطفى. نعم يا شيخنا، في دليل أيضا على أنه كان ينكر علو الله، يعني العلماء يقولون أن من أنكر علو الله سبحانه وتعالى فهو فرعوني، يعني نسبة إلى فرعون. يقولون أن موسى كان يخبره أن إلهه في السماء وهو كان ينكر ذلك، فقال لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني احنا عندنا تصريح القرآن أنا ربكم الأعلى بكل ما تحتمله كلمة الأعلى من معاني دون تخصيص. نعم نعم. وعلى أقرأه في لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني أخذ من ذلك أنزل إنه صحيح؟ ولا حضرتك تقصد حاجة تانية؟ إنه هو لم ينكر، يعني أقصد لم ينكر لما قال له موسى عليه السلام في سورة الإسراء، قال لقد موسى علمت ما يقول أنزل له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يعني كأنه مثلا مثل قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها. نعم صحيح، ولكن هذا في قرارة أنفسهم سيدنا، يعني هو في قرارة نفسه لم ينكر، ولكن هو أمام الناس وعلى الملأ ينكر ذلك. ده أنا خطر في بالي لما الشيخ محمد بيقرأ الآية إنه أراد الاستدلال بكلمة أنزل، يعني فالإنزال أيضا لا يكون إلا من عدو. نعم أنا أقصد نعم جزاكم الله خير. بسم الله عليك. تفضل شيخ شريف. أحسن الله عليكم سيد. قوله تعالى فنبذناهم في اليم، ألقيناهم وأغرقناهم في البحر وجعلناهم أئمة قدوة في الضلال والكفر يتبعهم غيرهم فيه، فيكون عليهم وزرهم ووزر أتباعهم لعنة طردا وإبعادا عن الرحمة من المقبوحين المطرودين المبعدين، جمع مقبوح قبحه الله أي نحاه وأبعده عن عفوا سيدي قبيح مش مضبوط عندك؟ لا ليست مضبوطة، فقط من المقبوحين المطرودين المبعدين، ثم قال جمع مقبوح وأراد أن يأتي بقى بالفعل. أحسن الله عليكم سيدي. قال قبيحه الله. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. والمبالغة فيها قبحه الله. نعم. وأنا أظن هنا إن هي معناها قبحه برضه. مش عارف ليه حط باء كسر. لأنه قال أي نحاه. وممكن يصح ان يكون اراد بس ما اعرفش هل هي تبقى على فعل. نعم احسن الله عليكم سيدي. قال المطرودين المبعدين جمع مقبوح قبيحه الله اي نحاه وابعده عن كل خير، او من المشوهين في الخلقه بسواد الوجوه وزرقه العيون. القرون الاولى الأمم الماضية المكذبة، بصائر للناس أنوارا لقلوبهم تبصر بها الحقائق. قضينا عهدنا وما كنت ثاويا في أهل مدين، أي وما كنت مقيما في أهل مدين وقت تلاوتك على أهل مكة قصة موسى وشعيب حتى تنقلها إليهم بطريق المشاهدة، وإنما أتتك بطريق الوحي، فإخبارك بها إنما هو عن وحي إلهي ورسالة ربانية. والضمير في قوله تعالى تتلو عليهم لأهل مكة، والجملة حالية حالية حالية والجملة حالية لتنذر قوما أي لتنذرهم العقاب الذي أتاهم من نذير قبلك، أي على لسانه وبواسطته. وما اسم موصول مفعول ثان لتنذر، ومن نذير متعلق بأتاهم. وهذا القول في تفسير الآية جار على ظواهر القرآن. قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. وقيل القوم هم العرب المعاصرون له صلى الله عليه وسلم، إذ لا يتصور إنذاره لمن سلفهم. وما نافية، أي لم يأتهم نذير قبلك. فإذا قيل إنهم قد أتاهم نذير لأنهم من ذرية إسماعيل عليه السلام، وقد بعث إلى العرب وذراريهم لعدم انقطاع رسالته بموته، فيجب عليهم العمل بها إلى أن يبعث إليهم رسول آخر. يقال إن المراد من عدم إتيان نذير إليهم أنه لم تأتهم ولم تصل إليهم دعوة رسول قبله على حقيقتها. ولا شك أن أحكام رسالة إسماعيل عليه السلام قد اندثرت لتطاول يا كذلك عندك؟ عندي اندرست هكذا. هي كذلك عندك. نعم. مثل الآية التي مرت معنا في سورة الأنعام. نعم سيد. صلى الله عليه وسلم. لتطاول الأمد بين بعثته وبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولم يقف الأكثرون في أغلب هذه الأوقات المتطاولة على حقيقتها، فجعل ذلك بمنزلة عدم إتيان النذير لهؤلاء المعاصرين. ولم يحمل لفظ القول عن العرب عامة، لا مع إبقاء عدم الإتيان على ظاهره لمنافاته لقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقد أرسل إليهم إسماعيل عليه السلام، ولا مع تأويله بما ذكر للقطع ببلوغ دعوة إسماعيل عليه السلام إلى العرب بعده في الجملة وفي بعض الأزمنة. ولولا أن تصيبهم لولا الأولى امتناعية تدل على امتناع الجواب لوجود الشرط، وجوابها محذوف تقديره لما أرسلناك إليهم رسولا. ولولا الثانية تحضيضية وجوابها قوله تعالى فنتبع آياتك، وحاصل معنى الآية أنه أرسل رسوله إليهم ليبطل تعللهم عند حلول ليبطل تعللهم عند حلول العذاب بهم بسبب كفرهم بقولهم لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، وهو كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سبق. ومعناها التركيبي لولا إصابة المصيبة لهم بما اكتسبوا من الكفر المسبب عنها قولهم المذكور لما أرسلناك إليهم رسولا، فجعلت الإصابة سببا للإرسال باعتبار ترتيب القول المذكور عليها، ولذا أدخلت عليها لولا، وعطف القول عليها بالفاء المفيدة للسببية. قالوا سحران تظاهرا، أي قال كفار مكة ما أوتي موسى ومحمد سحران تعاونا بتصديق كل منهما الآخر، وإنا بكل واحد من الكتابين كافرون. وقرئ ساحران أي موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قوله تعالى وصلنا لهم القول، أنزلنا عليهم القرآن إنزالا متواصلا متتابعا، ليكون ذلك أقرب إلى الذكر والتذكير. أحسن الله هكذا عندك؟ هنا كتبت الذكر، إلى الذكر والتذكير. والثانية التذكير؟ نعم. أحسن الله عليكم سيد. ليكون ذلك أقرب إلى الذكر والتذكير، فإنهم فإنهم يطلعون كل يوم على جديد. أو جعلناه متتابعا في الأنواع وعدا ووعيدا وقصصا ومواعظ ونصائح وأحكاما إرادة أن يتعظوا فيتعلموا. وأصله من التوصيل وهو ضم قطع الحبل بعض وهو ضم قطع الحبل بعضها إلى بعض. هم به يؤمنون، المراد بهم مؤمنو أهل الكتاب، ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون السيئة والأذى من الكفار بالاحتمال والصفح والحلم من الدرء وهو الدفع. وإذا سمعوا اللغو أي السب والشتم من الكفار أعرضوا عنه تكرما وتنزها. واللغو في الأصل السقط وما لا يعتد وما لا هكذا ولا السقط ليست مضبوطة عندي القفزة. مضبوطة عندي أنا سقطوا مضبوطة عندي بس سقطوا نعم سقط الكلام نعم جزاكم الله خير صلى الله عليه وسلم. نعم. واللغو في الأصل السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره كاللغى واللغ نعم كاللغى واللغوى. نعم. سلام عليكم نعم. وما لا يعتد به من كلام وغيره كاللغى واللغوى هكذا سيدنا نعم. سلام عليكم سلمتم منا لا نعارضكم بالشتم. إنك لا تهدي من أحببت نزلت في حرصه صلى الله عليه وسلم على إيمان عمه أبي طالب. وقالوا إن نتبع الهدى، أي قال أهل مكة للرسول صلى الله عليه وسلم إننا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب أن يتخطفون من أرضنا ويخرجون من بلادنا. نتخطف ننتزع بسرعة والتخطف الانتزاع بسرعة، ومرادهم التعلل في عدم اتباع الرسول بالخوف من اجتماع العرب على حربهم ولا طاقة لهم بهم. فرد الله تعالى عليهم بقوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يأمنون فيه على أنفسهم وأموالهم يجبى إليه ثمرات كل شيء يحمل إليه ويجمع فيه من كل جهة ثمرات أشياء كثيرة. يقال جبل ماء جبل ماء في الحوض جمعه فيه، والاستفهام للتقرير. والمقصود أن فعلنا ذلك معهم وهم مشركون، فكيف نعرضهم للتخطف إذا آمنوا؟ وكم أهلكنا كثيرا أهلكنا بطرت معيشتها كفرت كفرت نعمة معيشتها الرافهة الرافهة الآمنة فلم تقم عفوا سيدنا كفرت فلم تقم بحق شكرها أو تمردت وطغت في معيشتها. وهو تهديد لكفار مكة، والبطر الأشر وقلة احتمال النعمة والطغيان بها، وفعله كفرحة. وما كان ربك مهلك القرى بيان للسنة الإلهية، وأنه تعالى قد مضت سنته ألا يعذب قوما قبل الإنذار إليهم إلزاما للحجة وقطعا للمعذرة، حتى لا يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. وهو كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سبق. من المحضرين المشهدين عذاب الله وأليم عقابه جمع محضر اسم مفعول من أحضره، وأغلب ما يستعمل الإحضار في العذاب. قال الذين حق عليهم القول ثبت عليهم مقتضاه وتحقق، وهو قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ونحوه من آيات الوعيد. والقائلون هم الشياطين أو رؤساء الكفر الذين اتخذهم أتباعهم شركاء لله بأن أطاعوهم في كل أمر، أغويناهم كما غوينا، أغويناهم بطريق الوسوسة والتسويل لا بالإكراه والإلجاء، فغووا باختيارهم مغيا. فغووا باختيار فغووا باختيارهم غيا مثل غينا باختيارنا، فنحن وهم في ذلك سواء. لو أنهم كانوا يهتدون، أي لو أنهم كانوا يهتدون لوجه من وجوه الحيل يرفع. أغويناهم كما إيه؟ أغويناهم كما غوينا. غوينا صح؟ هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. نعم. صلى الله عليه وسلم. لو أنهم كانوا يهتدون ولكن دارت معي نعم هي نفس الآية. نعم فيش موضع آخر؟ لا هي نفس الآية. لا في في فأغويناكم إن كنا غاوين صح؟ نعم سيد. نعم بس ما يظهرش فيها أيوة. نعم صلى الله عليه وسلم. أي لو أنهم كانوا يهتدون لوجه من وجوه الحيل يدفعون به العذاب عنهم لدفعوه به، أو لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين لما رأوا العذاب. فعميت عليهم الأنباء، خفيت واشتبهت عليهم الحجج، وربك يخلق ما يشاء. تجهيل للمشركين في اختيارهم الشركاء واصطفاؤهم إياهم آلهة وشفعاء. أي وربك يخلق ما يشاء خلقه ويختار، أي وهو سبحانه يصطفي ما يشاء اصطفاءه، فيصطفي مما يخلقه شفعاء ويختارهم للشفاعة، ويفضل بعض مخلوقاته على بعض بما يشاء. ما كان لهم الخيرة، أي ما استقام لهؤلاء المشركين أن يصطفوا ما شاءوا، ويفضلوا بعض مخلوقاته على بعض، فيجعلوا منها شفعاء وشركاء لله، فليس لهم إلا اتباع اصطفائه تعالى. وهو سبحانه لم يصطف شركاءهم الذين اصطفوهم للعبادة والشفاعة على الوجه الذي اصطفوهم عليه. والخيرة لاختيار، وجملة ما كان لهم الخيرة مؤكدة لما قبلها، أفاده الآلوسي. ما تكن صدورهم، ما تضمر من الباطل والعداوة. أرأيتم، أخبروني سبق. وفي هذه الآية واللتين بعدها دلائل على كمال القدرة الإلهية، موجبة للتوحيد في العبادة. سرمد، أي دائما لا ينقطع، والسرمد دوام الزمان من ليل أو نهار. يفترون، يختلقونه من الباطل في الدنيا، فبغى عليه. اللهم آمين ويقبل سيدنا حسن الله. بسم الله. شيخ محمد جاهز؟ نعم سيدنا. تفضل سيدي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبغى عليهم، قوله تعالى فبغى عليهم، طلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت أمره لقوته وغناه. مفاتيحه جمع مفتح، وهما يفتح به الباب أو المفاتح الخزائن جمع مفتح. لتنوء بالعصبة، أي لتثقل المفاتح العصبة وتميلهم من ثقلها فلا يستطيعون حملها. والباء للتعدية يقال ناء به الحمل، أثقله وأماله، كما يقال ذهب به وأذهبه بمعنى. والعصبة الجماعة التي يتعصب بعضهم لبعض، خصت في العرف بالعشرة إلى الأربعين. لا تفرح، لا تبطر، ولا تأشر بكثرة المال، ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تترك نصيبك من الطيبات التي أحلها الله لك من القرون من الأمم. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا يسألون سؤال استعتاب كما قال تعالى ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون سبق، ولا يؤذن لهم فيعتذرون سبق، ولكنهم يسألون سؤال توبيخ كما قال تعالى أظن فوربك والله أعلم لنسألن. إن المقصود العزو فقط، لأن بعض هذه الآيات لم يسبق إنما سيأتي. نعم ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، دي لم سبق تأتي من ولا بعدها لسه ما جاتش؟ نعم. بعدها ثم لا يؤذن المرسلات. الذين كفروا، الأولى النحل سبقت. نعم ولا يؤذن ولا لهم يؤذن فيعتذرون نعم المرسلات ستأتي. في المرسلات. نعم فالعزو نعم فقط هو أوردها نعم هنا من باب الاستشهاد يعني. نعم أحسن الله عليك. ولكنهم يسألون سؤال توبيخ كما قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون سبق. قوله تعالى فخرج على قومه في زينته، أي في زينة بهرت كذلك هذا من الأنظار. العزو، وإنما يقول سبق عندما يتعرض لتفسير اللفظة. نعم نعم. أحسن الله عليك. تمام. أي في فخرج على قومه في زينته، أي في هذه زينة النسخة بهرت اللي معك الأنظار. محمد، نسخة المجلة. نعم نعم. فهو يجعل العزو بعد الآية مباشرة، صح؟ يعني مباشرة. يغلق القوس ويفتح المعقوفتين ويضع فيهما السورة ونقطتين والآية. نعم صح. فمن هنا دخل الوهم إن هو خلط بين الاثنين. طب العزو هل والإثنين. بيفرق؟ نعم هل جعل لهم ترتيب معين في شكل الكتابة ما بين هذا وما بين اللي هو الشيخ قصده بالإيه؟ بالعزو فعلا؟ فيما أرى لا فيما سيأتي معنا فيما موضع نرى. ونرجع لهذا الموضوع إن شاء الله. ماشي. نعم قوله تعالى فخرج على قومه في زينته، أي في زينة بهرت الأنظار حتى تمنى الناظرون إليه أن يكون لهم مثلها، وهي مظاهر الغنى الفاحش والطرف الزائد. ويلكم كلمة أصلها الدعاء بالهلاك منصوبة بمقدر، أي ألزمكم الله الويل، ثم استعملت في الزجر والبعث على ترك ما لا يرضي. ولا يلقى هذه المثوبة، أي لا يوفق للعمل بها، أو لا يلقى هذه الكلمة التي تكلم بها الأحبار، أي لا يفهمها إلا الصابرون. يقال تلقاه أي استقبله، والضمير راجع على الثاني لمقالة الذين أوتوا العلم. قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض غيبناهما فيها. يقال خسفت الأرض تخسف، وانخسفت وخسفها الله، وخسف به وخسف هو، أي غاب. وكأن الله يبسط الرزق، وي اسم فعل بمعنى أعجب، وتكون للتحسر والتندم. وكان المتندم من العرب المظهر لندمه يقول وي. وقد تدخل على كأن المشددة كما في الآية، والمخففة. والقياس كتابتها مفصولة، وكتبت متصلة بالكاف لكثرة الاستعمال. يعني سيدنا ممكن تكتب مفصولة وي. فيقال وي وحدها، كأن نعم وحدها، نعم سواء أحسن الله كأن عليك. مشددة أو المخففة. نعم أحسن الله عليك. نعم. وقيل وكأن كلمة واحدة بمعنى ألم ترى. ويقدر يضيق وكأنه لا يفلح، ألم ترى الشأن لا يفلح. لرادك إلى معاد، إلى بلدك الذي نشأت فيه وهو مكة، وسمي بلد الرجل الذي كان فيه معادا لأنه عادة يتصرف في البلاد ثم يعود إليه. روي أنها نزلت بالجحفة بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة واشتاق إليها. فلا تكونن ظهيرا للكافرين معينا لهم على دينهم. والخطاب فيه فيما بعده للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أمته، والله أعلم. نكون سيدنا نعم إن شاء الله. سورة العنكبوت، قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا، روي أنها نزلت في أناس من الصحابة قد جزعوا، أي جزع أهلهم من أذى المشركين لهم، أي أو ظن الناس. نعم هذا أو هذا نعم معذرة، روي أنها نزلت روي نعم روي أنها نزلت في أناس من الصحابة قد جزعوا، أو جزع أهلهم من أذى المشركين لهم، أي أظن الناس أن يتركوا على ما هم عليه لقولهم آمنا بالله غير ممتحنين بمشاق التكاليف كالمهاجرة والمجاهدة ووظائف الطاعات وبفنون المصائب في الأنفس والأموال، ليتميز المخلص من المنافق وقوي الإيمان من ضعيفه والصابر من الجزوع، فيعامل كل بما يقتضيه حاله. يقال حسبه يحسبه محسبة وحسبانا. هو أشار في الضبط إلى أن في يحسبه السين مفتوحة ومكسورة، نعم وكذلك محسبة السين برضو مفتوحة ومكسورة. نعم صلى نعم، الله عليه وسلم. ظنه وظن والاستفهام، الحال برضو في حسبة وحسبة. نعم نعم، والاستفهام للتقريع والإنكار، وجملة أن يتركوا سدت مسد مفعولي حسبا، وأن يقولوا أي لأن يقولوا متعلق بقوله يتركوا، وهم لا يفتنون أي لا يمتحنون ويختبرون، وهي في موضع الحال من ضمير يتركوا. نعم في موضع الحال من ضمير يتركوا. ولقد فتنا الذين من قبلهم من أتباع الأنبياء بضروب الفتن وفنون المحن فصبروا فما لهم لا يصبرون مثلهم. والجملة حال من الناس، أي أحسبوا ذلك وقد علموا أن سنة الله تعالى على خلافه، فليعلمن الله الذين صدقوا في الإيمان وليعلمن الكاذبين فيه، أي فليكافئن كلا بما عمل، ولا ترتب المكافأة ولترتب ولتر آه ولتر نعم أحسن الله عليك من ولترتب أجل المكافأة نعم أحسن الله عليك ولترتب المكافأة على العلم أقيم السبب مقام المسبب، أو فليظهرن الله الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلوما، لأنه تعالى عالم بهم قبل الاختبار. أن يسبقون يعجزون، فلا نقدر على مجازاتهم على أعمالهم السيئة، وأصل السبق الفوت، ثم أريد منه ما ذكر: من كان يرجو لقاء الله أي يخافه لما وراءه من الحساب والجزاء، أو يتوقع ملاقاة جزائه، أو يتوقع. أو نعم عفوا أو يتوقع أو يتوقع ملاقاة جزائه أو حكمه يوم القيامة، أو يأمل ملاقاة ثوابه يأمل فليعمل عملا صالحا، أو يأمل نعم عفوا عفوا أو يأمل ملاقاة ثوابه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل هذا الجواب قوله تعالى: فإن أجل الله، أي فإن الوقت الذي عينه الله لذلك لآت لا محالة، لنكفرن عنهم سيئاتهم، لنغطينها عنهم بالمغفرة لهم من التكفير، وهو ستر الشيء وتغطيته. ووصينا الإنسان أمرناه حسنا، أي إيصاء حسنا، أي ذا حسن، فهو وصف لمصدر محذوف، أو أن يفعل حسنا، فهو مفعول لفعل محذوف، والمراد البر بهما والعطف عليهما والإحسان إليهما والطاعة لهما في المعروف. جعل فتنة الناس أي ما يصيبه من أذاهم كعذاب الله في الآخرة، فجزع منه ولم يصبر عليه، وأطاعهم فيما يريدون منه فكفر بالله، كما يطيع الله من يخاف عذابه فيؤمن به. نزلت في المنافقين: خطاياكم أوزاركم، ولا يحملن أثقالهم أوزارهم وذنوبهم التي ارتكبوها بأنفسهم، وأثقالا مع أثقالهم وأوزارا مع أوزارهم، وهي أوزار من أضلوهم من الاتباع. وهو قوله عليه همزة أيضا المفروض من الاتباع، وهي أوزار من أضلهم من الاتباع، من الأتباع. نعم وهي أوزار من أضلهم من الأتباع، وهو ويقول قوله يعني تعالى ما من اتبعوه من ما إيه الذين اتبعوا والذين اتبعوا. نعم أحسن الله. وهو كقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فأخذهم الطوفان أي الماء الكثير الذي طاف بهم وعلاهم فغرقوا. سبق أوثانا تماثيل وأصناما مصنوعة بأيديكم من حجارة أو غيرها جمع وثن، وقد حرم بالإجماع صنع التماثيل لذوي الروح واتخاذها سدا لذريعة الشرك والغواية بالفتح، سدا لذريعة الشرك والغواية، وتخلقون إفكا وتكذبون كذبا حيث تسمونها آلهة وتجعلونها لله شركاء وتزعمون أنها لكم عند الله شفعاء، أو تنحتونها وتصنعونها بأيديكم للإفك والكذب. واللام المقدرة لام العاقبة، والإفك الكذب، وكل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه. أولم يروا احتجاج على منكر البعث، واستدلال على القدرة عليه بأدلة واضحة جلية، أي ألم ينظروا ويعلموا كيفية خلق الله تعالى الخلق ابتداء من مادة كالنطفة والتراب ومن غير مادة ليستدلوا بذلك على قدرته على الإعادة وهي أهون عليه؟ والاستفهام للإنكار وتقرير الرؤية، أي قد علموا ذلك. وقوله ثم يعيده أي ثم هو يعيده، وهو إخبار منه تعالى بالإعادة. قل سيروا في الأرض أي قل لمنكر البعث سيحوا في الأرض وتتبعوا أحوال الخلق فانظروا كيف خلقهم ابتداء على أطوار مختلفة وطبائع متغايرة وأخلاق شتى. والكيفية في هذه الآية باعتبار بدء الخلق على أطوار مختلفة، وفي الآية السابقة باعتبار بدء الخلق من مادة وغيرها. ثم الله الذي أنشأ النشأة الأولى وأوجد الخلق من العدم ينشئ النشأة الآخرة بعد الموت، فكما لم يتعذر عليه إنشاؤهم مبدئا لا يتعذر عليه إنشاؤهم معيدا بعد الموت. وإليه تقلبون ترجعون وتردون من القلب، وهو صرف الشيء عن وجه إلى وجه آخر، بمعجزين فائتين من عذابه بالهرب. مودة بينكم أي للتودد بينكم والتواصل لاجتماعكم على عبادتها واتفاقكم عليها، وللخشية من ذهاب المودة فيما بينكم إن تركتم عبادتها، منصوب على أنه مفعول له. ومأواكم النار منزلكم الذي تأوون إليه النار. فآمن له لوط وهو أول من آمن به، وتقطعون السبيل بالقتل ونهب الأموال، أو تعترضون السابلة بفعل الفاحشة. ناديكم مجلسكم الذي تجتمعون فيه أهل هذه القرية، قرية سدوم، وهي أكبر قرى قوم لوط وأول بلد ظهرت فيها هذه الفاحشة على ما قيل. الغابرين الباقين في العذاب، سيئ بهم اعترته المساءة والغم بسبب مجيء الرسل مخافة أن يتعرض لهم قومه بسوء، كما هي عادتهم مع الغرباء وقد ظنهم من البشر. وضاق بهم ذرعا نفذت طاقته، سبق، رجزا من السماء عذابا منها حجارة أو نارا، حجارة أو نارا، أو أمرا بالخسف، وسمي بذلك لأنه يقلق المعذب ويزعجه، من قولهم ارتجز أي ارتجس واضطرب. آية بينة هي آثار ديارها الخريبة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تفسدوا فيها إفسادا من العثو وهو أشد الفساد. فأخذتهم الرجفة، أي الزلزلة الشديدة التي رجفت منها قلوبهم بسبب صيحة جبريل عليه السلام، فأصبحوا في دارهم جاثمين باركين على الركب من شدة الهول ميتين، وأصله من جثم الطائر إذا وقع على صدره أو لصق بالأرض. وكانوا مستبصرين عقلاء متمكنين من التدبر، وما كانوا سابقين فائتين من عذابنا. أرسلنا عليه حاصبا ريحا عاصفة تحصبهم بالحجارة، وهم قوم لوط. أخذته الصيحة صوت من السماء مهلك مرجف. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أي مثل هؤلاء في اتخاذهم الأصنام آلهة يعبدونها ويعتمدون عليها ويرجون نفعها وشفاعتها، كمثل العنكبوت في اتخاذها بيتا واهيا من نسجها لا يغني عنها في حر ولا قر ولا في مطر ولا أذن. والعنكبوت دويبة معروفة تنسج نسجا رفيعا مهلهلا. هذه الكلمة مثل كلمة خويصة كذلك، دويبة. كلمة يعني بالتشديد دويب يعني دويبة. تشديد في الباء، نعم، أحسن الله إليكم. لأنها تصغير دابة، والعنكبوت، كمثل برضو نعم خويصة، تصغير خاصة. نعم أحسن الله إليكم. والعنكبوت دويبة معروفة تنسج نسجا رفيعا مهلهلا في الهواء، وتطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، والغالب في استعمالها التأنيث، والواو والتاء زائدتان كما في طاغوت، وجمعها عناكب وعناكيب. إن الصلاة تنهى كده عن تبقى هذه الفحشاء. الكلمة دخل فيها التقاء الساكنين على خلاف القاعدة المضطردة في كلام العرب، نعم إن الياء ساكنة والباء الأولى ساكنة، في كذلك أيضا الياء في الحديث عناكب. كويس صوت أحدكم. نعم نعم أحسن الله إليكم. نعم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي من شأنها إذا أديت كما أمر الله بالوقوف بين يديه بغاية الذلة والخضوع ونهاية التعظيم والخشوع، أن تكون مانعة لفاعلها من الفحشاء والمنكر. ولا ذكر الله أكبر، أي من كل شيء، أو لذكر الله تعالى إياه أو لذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه، أو لذكر العبد لله تعالى أكبر من سائر أعماله وهو أفضل الطاعات. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، شروع في إرشاد المؤمنين إلى أمثل الطرق في محاجة أهل الكتاب، أي لا تحاجوهم إلا بالطريقة التي هي أحسن الطرق وأنفعها، وهي أن تكون بالرفق واللين لا بالإغلاظ والمخاشنة، فإنهما يحملان على المعاندة ويصدان عن اتباع الحق. إلا الذين ظلموا منهم بالإفراط في الاعتداء والعناد، ولم ينفع فيهم الرفق فأغلظوا لهم. والآية على الصحيح غير منسوخة، أجل مسمى هو يوم القيامة بغتة فجأة، يوم يغشاهم العذاب يجللهم. يجللهم، نعم أحسن الله عليكم، يجللهم العذاب كالغشاء المحيط وهو عذاب الآخرة. ويوم ظرف لمحذوف تقديره، يكون من الأهوال ما لا يحيط به الوصف. لننزلنهم على وجه الإقامة قصورا عالية بهية من الجنة، يقال بوأت له منزلا سويته وهيأته، غرفا منازل رفيعة عالية. وكأي من دابة، كم من دابة سبق، فأنى يؤفكون، فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده تعالى في الألوهية مع إقرارهم بتفرده سبحانه في الخلق والتسخير سبق. ويقدر له يضيق عليه من قدرت عليه الشيء ضيقته كأنما جعلته بقدر إلا لهو ولعب له اشتغال الإنسان بما لا يعنيه ولا يهمه أو هو الاستمتاع بملذات الدنيا واللعب العبث وهو فعل لا يقصد به مقصد صحيح أي أن الحياة الدنيا في سرعة تقضيها ليست إلا كالشيء الذي يلهو ويلعب به الصبيان يجتمعون عليه ويبتهجون به زمانا ثم ينصرفون عنه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لهي دار الحياة الدائمة التي لا يعقبها موت ولا يعتريها انقضاء والحيوان مصدر حي حي نعم سمي به ذو الحياة وأطلق هنا على نفس الحياة الحقة الدين العبادة والطاعة ويتخطف الناس من حولهم يختلسون من حولهم قتلا وسبيا إذ كانت العرب حول الحرم في تغاور وتناهب وأهل مكة آمنون من الخطف وهو الأخذ بسرعة مثوى للكافرين مستقر ومكان إقامة لهم يقال ثوى بالمكان أي أقام به طويلا والاستفهام للتقرير والذين جاهدوا فينا أي من أجلنا ولوجهنا خالصا وإن الله لمع المحسنين بالنصر والمعونة والتوفيق لسبل الخير والله أعلم نعم، جزاكم الله خير. وجزاكم سلام بارك الله فيك آمين جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته